بل وخرج بعض الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم يطبلون لهذا السلام المزعوم. ونحن لسنا في شهوة لدماء البشر، ولقد عرف المسلمون في كل مراحل التاريخ أنهم أقل الناس شهوة للدماء، وأنهم أقل الناس ولوغا في أعراض الناس، ولكن اليهود قوم لا خلاق لهم. الله عز وجل يقول: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فنبذ العهد هذه سمة معروفة من سمات اليهود، ثم إن جنحوا هم فأجنحوا أنا. والآية لفظها صريح جدا: إن جنحوا للسلم فاجنح لها، أما هؤلاء فلا يجنحون لسلم أبدا. أترى رجلا يجنح للسلم وعنده سنة 76 120 رأس ذرية، لماذا يسعى إلى تصنيع السلاح الذري؟ ولماذا يضرب بمنتهى البجاحة كل المفاعلات النووية في بلاد المسلمين، حتى البلاد التي لا تظهر عداوتها صريحة كالباكستان مثلا؟ ضربوا المفاعل النووي في باكستان، بل وقتلوا علماء الذرة المصريين والمسلمين في باريس كالدكتور يحيى المشد الذي كان يتعاهد المفاعل النووي العراقي، ومعروف ان المفاعل النووي العراقي ضرب سنة 80 وخرجت الطائرات بمنتهى الاطمئنان وضربته ورجعت ولم تعتذر، لم تعتذر. إن السلام حقيقة مكذوبة، والعدل فلسفة اللهيب الخابي، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. لا يمكن أن يكون هناك سلام وعدوك يتربص بك، هذا ليس سلام، هذه هدنة فقط حتى يستجمعوا أنفاسهم ويصنعون أسلحتهم. قرأنا في الجرائد عن القنبلة الخطيرة التي تصنعها إسرائيل اليوم، هي قنبلة آثارها لا تلحق بإسرائيل وتلحق بمصر مثلا والشام وهذه البلاد. أرأيتم إلى القنبلة الموقوتة التي ضرب بها رشيد كرامي في لبنان؟ قنبلة موقوتة وضعت تحت الكرسي تنسف الرجل فقط ولا تنسف الطائرة، برغم أن الطائرة حجمها صغير، فخرجت القنبلة فقتل الرجل ولم تصب الطائرة بشيء. هؤلاء يخططون، إذا كان سنة 76 يعني منذ أكثر من 10 سنوات كان عندهم 120 رأس ذرية، وهذا الذي ظهر هو بلا شك أكثر من ذلك، ويصنعون القمر الإسرائيلي المعروف، حتى خرج بعض الذين لا يعون في هذا الاسبوع وقال: لا خطر علينا اطلاقا من القمر الصناعي الاسرائيلي. ما شاء الله، لا خطر اطلاقا اطلاقا، يعني كأن اسرائيل هذه دولة حميمة صديقة جدا لا تتربص الدوائر بالمسلمين، يعني اطمئنوا ناموا في العسل. هؤلاء الذي يدرس تاريخ هؤلاء يعلمون علما يقينيا انهم لا يجنحون لسلام ابدا، مستحيل. اقرأوا مذكرات القادة الإسرائيليين عن حرب 67، كان لحكمة بليغة وكان نصرا مؤزرا. فهؤلاء اليهود الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا أمته، وقالها الله تبارك وتعالى صريحة: تصم آذان الجهلة إن لم يكن المعتدين على حدوده. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا القضية محسومة، طالما أنك على الإسلام فثق أنك في محل السخط من هؤلاء. إن تاريخ الغزو الفكري يدل على دهاء اليهود وعلى غفلة المسلمين. لقد علم اليهود وكل الذين عادوا المسلمين أنهم في الحرب المباشرة يخسرون. المسلم من أجسر الناس قلبا في الحرب، لا سيما إن استنفرته باسم الدين، فإنه يتطلع إلى جنة الله عز وجل، يشتاق إليها، لا ينظر إلى روحه. وهذه مسألة معروفة من وقائع السيرة النبوية والغزوات. والله عز وجل قال عن اليهود: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هل نسيتم أيها المسلمون دير ياسين؟ ألم تقرأوا حتى التاريخ المعاصر؟ دير ياسين كان الرجل اليهودي أمام بيجن، وهو بيجن نفسه يأتي على امرأة مسلمة حامل في الشهر الأخير، ثم يقول الذي بجانبه: الذي في ذكرها، الذي في بطنها ذكر أم أنثى؟ واحد يقول ذكر، واحد يقول أنثى، طب نعم الرهان. ثم يبقرون بطنها وهي حية حتى يعلم الذي في بطنها ذكر أم أنثى. إن كنتم نسيتم دير ياسين أظنكم لا تنسوا صبرا وشفيلا، مذابح بالألوف المؤلفة، لقد رأينا المناظر يندى لها الجبين، طفل بريء وقد غطى الدم وجهه ورمي جيفة للكلاب. والذي يحدث الآن في لبنان، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ كيف؟ لكننا ننسى بسرعة. هؤلاء دخلوا في معركة نحن في هذا العصر لم نلتفت إليها بل لم نحسنها، وهي معركة الغزو الفكري. معركة الغزو الفكري أن يدمر دينك وأنت لا تشعر، بدلا من أن يدخل معك في حرب مباشرة، لا، يحصل مقصوده وهو هناك على مكتبه. وأقرب الأمثلة على ذلك فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل. أنتم تعلمون أن جائزة نوبل القائم عليها هم اليهود، وقد علم اليهود أن هؤلاء المسلمين يتحركون شوقا، يتحركون إلى الفوز بجائزة نوبل، ويروا أنهم على شمال الكرة الأرضية ولا قيمة لهم إن لم يفوزوا بجائزة نوبل. وعلموا هذا من الترشيحات المستمرة للأدباء المصريين والعرب، وأنهم يفشلون في كل مرة. فنظروا وفتشوا، فإذا هذا الرجل نجيب محفوظ وله هذه الرواية أولاد حارثنا، طبعا اسم مضلل يضلل العوام، لأن هذه الرسالة، هذه القصة نشرت في جميع بلاد الغرب باسمها الحقيقي، اسمها الحقيقي موت الإله، موت الإله. واعترض عليها الأزهر سنة 58 وحرم هذه الرواية، وترجمت في جميع بلاد العالم بهذا الاسم موت الإله، الذي يصف الله عز وجل فيه بأنه ظالم، وأنه متزوج بامرأتين، وأنه هو ظلم إبليس لأنه كان يقسو عليه، وكان ظالم لأمه، وكان بيدلل المرأة الأخرى، ومن فجره أنه سمى الأولاد بأسماء قريبة من أسماء الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه في روايته قاسم لأنه أبو القاسم، وصفه في هذه الرواية أنه طيب وابن حلال لكنه سلبي، وإن دعوته للخير لم تثمر عند أحد، لأنه لا أحد يقتنع بدعوته في هذا الزمان مع ظلم هذا الإله الكبير، هذا الرب الذي يقعد في هذا البيت وقد ظلم المرأة وظلم أولادها، فيخرج جميع الأنبياء سفاكين وإبليس مظلوم لأن أبوه ظلم أمه فهو مظلوم، فيعتذر عن إبليس ويتهم الأنبياء، ثم يزعمون أن هذه إشارات للخير والشر وأن هذا فن. هذا الزعم الذي أخذناه من اليهود فن، كلية الفنون الجميلة تأتي المرأة عارية كما ولدتها أمها، عارية حتى الآن، ثم يأتون بالشباب يرسمونها على كل وضع، على ظهرها وعلى جنبها واقفة وراقدة، ويزعمون أن هذا فن. وافتتاح الفنادق يعلمون الشباب طهي الخمور وكيفية التمييز بين الخمور المختلفة وكيفية معرفة الخمور المسمومة أو الزائفة من غيرها، وكيفية تقديم الخمور بلطافة وظر للذي يشرب. كل هذا أتانا من اليهود. فنجيب محفوظ هذا لما علم اليهود أننا نتحرك شوقا، نظروا فوجدوا أولاد حرتي، ووجدوا أن الأزهر صادر هذه الرواية. طيب كيف ننشر هذه الرواية؟ هذا سؤال اليهود يسألون أنفسهم، كيف ننشر هذه الرواية ويعلمها القاصي والداني ونحلل دينهم من خلالها؟ أعطيه جائزة نوبل. وفعلا رشحوا لجائزة نوبل، وقبل الشرق العربي كله لفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل. ايه يعني 390 الف دولار قيمة الجائزة؟ ايه يعني مليون جنيه ونستطيع ان نحلل عقائد 1000 شاب او 100 شاب بمليون جنيه يا بلاش؟ وتنشر الرواية الان على رغم انف الازهر على الارصفة، وتباع، وصار لها شأن عظيم، وخرج الأدباء يكفرون المشايخ ويتهمونهم بالجمود على صفحات الجرائد، ويقولون هذه حرية رأي، ويأخذون حديث مع نجيب محفوظ يقول فيه: أنا أرجو من علماء الدين أن يبعدوا الدين عن هذه الأشياء. فمسألة المصادرة والحجر هذه أصلا كلمات يجب أن تلغى من القاموس. ويتهكمون ان رجال الدين افقهم ضيق، لا يفهمون الفن ولا البلاغة ولا الايماءات، كاغنية هذه الاغنية التي حصل عليها ضجة، اغنية من غير ليه هذه، ورفع بعض المسلمين دعوة على المغني وعلى الكاتب، لانه بيقول انا مش عارف من اين اتيت ولما اتيت وما فائدة هذه الحياة. فنسمع من الذين يسمون بالمؤرخين المسلمين، وهذه مصيبة كبيرة، يأتي على صفحات الجرائد ويقول نصيحة إلى علماء الدين: يجب أن يجردوا الفن من الدين، الفن هذا شيء والدين شيء، لا يجوز أن تلابس، لا يجوز أن يكون الدين حكما على الفن، وإلا حكمنا على كثيرين بالكفر. فمثلا نحكم على الذي قال قدر أحمق الخطى بالكفر، ألا يرى أن هذا كفر؟ قدر أحمق الخطى. وقام الأزهر من 10 سنوات وعمل ضجة حتى تلغى هذه الأغنية، ومع ذلك فهي تذاع ليل نهار. فهذا الرجل يقول يجب أن ننحي الدين عن الأغاني، هذا فن، هذا أيضا امتدادا لقولهم أن الدين لا يهيمن على الحياة، مع انهم يعلمون ان كاتب الاغنية نصراني اصلا كافر يعني، ومرسي جميل عزيز. فهذا من مخلفات الغزو الفكري، انه يعون هذه القضايا التي ابتدعها اليهود في هذا البلد الامن، ولنا مع هؤلاء وقفة ووقفات حتى نظهر كيدهم ونبصر المسلمين بالدور الدنيء الذي يقوم به اذنابهم وعملاؤهم في مصر. نسأل الله عز وجل الرحمة ونسأله العافية من كل